يقول كيف نزل القرآن على 7 أحرف؟ هذا الحديث من أكثر الأحاديث إشكالا، لأن سبب وروده تلبيب عمر للصحابي الذي رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يقرأ هذه السورة على غير القراءة التي أقرأتني بها. قال له أرسله. قال له يقرأ. قال هكذا أنزلت. ثم قال لعمر اقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزلت. قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على ناحية، على جهة، على أمر. أنزل القرآن على جهات: ترقيق وتفخيم. يصلى يصلى، أسرى أسرى، ننشزها ننشرها، ملك مالك، على نواحي. أنزل القرآن على جهات. ولذلك قال ابن مسعود اقرأوا كما علمتم. بعض الناس يظن أن الناس مخيرة، كل هذه القراءات نزلت من عند الله ومتواترة، وحفظها الصحابة وسلموها للتابعين، وحفظها التابعون وسلموها لأتباعهم حتى وصل إلينا. كل جيل يحفظ القرآن ويسلمه للجيل. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظ. وكل من يطعن في القراءات العشر هو مخطئ، لأن الواقع يدل على خطئه واللغة تدل على ذلك. يقول لا أخشع في الصلاة، خاصة إذا كنت تعبا أو مريض. طبعا الإنسان ضعيف، لكن من يريد أن يخشع في الصلاة يحاول أن يأتي للصلاة وما عنده مشاغل، جوعان يأكل، عنده مشوار يقضيه، عنده قضية ينهيها، حتى يأتي للصلاة وهو إيش باله للصلاة. إذا حضر العشاء والعشاء إيش دعوا بالعشاء عشان لا يشوش عليك، أنت ضعيف يا مسلم، ولا تصلي حقبان ولا جوعان ولا غضبان حتى يكون ذهنك مجمع فتجد الخشوع. فهناك أسباب للخشوع ينبغي للمسلم أن يقوم بها. بعض البنوك يكتب في التنبيهات إيش. على كل حال، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أنه يتم صرف العملة قبل إرسالها إذا كانت العملتين مختلفة، إذا كانت العملتان مختلفتين. فهل هذا التنبيه تكون بريئة ذمتك؟ أفيدنا. الله أعلم، هذا يبقى لك تسأل غيري أو توضح لي، لا أعرف. يقول تشريع عملة من صراف وإذا ارتفع تصرف، هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن لا بد من التقابض. أكثر من صنف مكسب من بضاعة، هل هو ربا وحرام؟ إيش هذا؟ لا، أول شيء يجوز الربح أضعاف مضاعفة، أحل الله البيع. تريد أن تربح لك ذلك، لكن بشرط أن لا يكون الناس مضطرة لما عندك، بشرط أن لا تكون محتكرا. هذه السلعة لا توجد إلا عندك، لا تبيعها بأكثر من ثمنها، لا. أما إذا كانت السلعة منتشرة بيع بما شئت، لكن من المروءة أن الإنسان لا يزيد كثير، لأن هذا يغر صدر إخوانه، يغر صدر إخوانه. والإنسان رحم الله من باع سمحا واشترى سمحا، لكن الربح حلال. هذه السلعة أقول أنا أبيعها بلف، من يريد أن يشتري يشتري، ومن لا يريد بكيفه، لكن بشرط أن لا يروح ويأتي للسوق ويجد كل ما في السوق من الأرز يشتريه، وبعدين يجعل الكيلو 100، ما فيه إلا عنده. هذا لا يجوز، لأن هذا احتكار ويعني أذية للناس. لكن إذا كانت البضاعة متوفرة وأنت تشتريها وترفعها لك ذلك. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا، قال ليس ذلك لي، إن الله هو المسعر. التسعير إذا زادت السلع تنزل، وإذا نقصت ترتفع، إذا زاد الطلب ترتفع، وإذا قل تنزل. الله هو المسعل، يرفع هذا ويخفض هذا ويغني هذا ويفقر هذا. نعم. ولذلك السوق يحكم بنفسه، إذا زادت السلع نزلت وإذا قلت ارتفعت. قوله تعالى فله ما سلف، هل المقصود أن يرجع إلى ما كان؟ نعم، يأخذ رأس ماله. إذا تاب من الربا هذا يأخذ رأس المال، والثاني لا ينقص عن رأس ماله. فله ما سلف وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون فتأخذوا أكثر من رؤوس أموالكم، ولا تظلمون فتنقصون عن رؤوس أموالكم. وإن كان ذو عسرة، هذا سيأتي إن شاء الله إذا الله أعطانا الحياة في الدرس القادم. هل يجوز أن يعتمر الإنسان مرتين في سفرة واحدة؟ يجوز، لكن بعض العلماء يقول من في مكة الأفضل له أن يشتغل بالطواف، أما الجواز يجوز. ولكن هل الأفضل لمن في مكة أن يشتغل بالطواف أو يخرج ليعمل عمره؟ كثير من العلماء قال من في مكة يشتغل بالطواف، أما الجواز فهو جائز. لما لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة واعتمرت من التنعيم ولم يقل لها هذا خاص بك، وعدم فعل الصحابة دل على أن تركه جائز أو أفضل، لكن الجواز حصل بفعله وعدم إخباره أن هذا خاص بها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن الاعتمار من التنعيم جائز، ولكن الخلاف هل أفضل لمن في مكة أن يجلس ويشتغل بالطواف أو يخرج للتنعيم ليعتمر، هذا هو محل الخلاف. نعم. كثير من العلماء يقول الأولى أن يشتغل بالطواف، لأن الصحابة كانوا 100,000 ولم يثبت أنه اعتمر إلا عائشة، فلو كان فيه فضل لتسابقوا إليه. نعم. يقول هو يبيع تمر لا يملكه، ولكن صاحبه يعطيه نسبة على البيع، مثال هو يقول التمر الكيلو 20 ريال وتأخذ ما زاد، هذا لا يجوز مع الأسف، هذا عين الجهالة. ما زاد كم؟ لذلك ينبغي أن نتقي الله، ينبغي أن يقول له لك نسبة في في في في ما تبيع به، 1%، 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, 50%، لك نسبة فيما تبيع به. أما تقول لي 20 وما زاد، طيب ما زاد كم؟ هذا عين الغرر. فاتقوا الله يا أحبة.